جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: بعض الناس أو انتشر عند كثير من الناس أن يقول الله أكبر الله أكبر على الشاة والأضحية عند ذبحها، مما يجعلها تسكن وتسلم دون حراك، يقول فهل هذا فيه شيء من السنة؟ يقول إيش؟ الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات عند إرادته لذبح الأضحية، يجعلها تسكن ولا تتحرك. تسكن من قال هذا؟ نقول الله أكبر وترفس ولا تسكن إلا يمسكها واحد أو اثنين، أبدا هذا ما هو صحيح. ها؟ السنة عندي تقول بسم الله والله أكبر، تقول اللهم هذا منك ولك، هذا أضحية عني وعن أهل بيتي كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. سلام. وإن قرأت الآية فهو طيب أيضا، قل إن صلاتي ونسكي إلى آخر الآية. نعم. قل هل يجوز أن يتولى الأضحية غير مسلم أن يذبحها؟ الواجب أن يتولاها مسلم، وقد ذكر العلماء أنه لو ذبحها كتابي فلا بأس، لكن في هذا الزمن من يسمون أنه كتابيون ما أظنهم لهم علاقة بالكتاب ولا يعرفونه، هم ضائعين لا دخلوا في الإسلام ولا تمسكوا حتى بدينهم ولو أنه باطل ولا ينفعهم بشيء لو تمسكوا به، إن الدين عند الله الإسلام. لكن لو ذبحها كتابي صحيح فيجوز، لأن الله أباح لنا ذبائحه، طعام وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم. لكن في هذا الزمن مشورتي للمسلم ألا يولي ذبيحته إلا مسلم، لا يقول هذا كتابي أبدا. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: بعض الناس يعتذر بذبحه للأضحية بشيء رخيص أو يعطيها الجمعيات بأنها غالية، وقد يدفع أضعاف أضعافها في سفره أو في غير ذلك، ما هي نصيحتكم لهم؟ نعم، هذا هو الواقع مع الأسف، أن بعض الناس يستصعب النفقة في سبيل الله في الحج، في الأضحية، في الهدي، بالعقيقة، في وجوه الخير، بأن هذا غالي وأنه شيء باهظ وأنه لكن إذا عزم على السفر لأي بلد من بلاد الكفر يدفع ما وراه ما دونه حتى لو يستدين، المهم أنه يذهب يتنزه، يقول يشم الهواء مكتوم هنا، فهذا لا يبالي في النفقة. التذاكر وحدها بكب، فالواجب أن نراقب الله وأن ننفق نعمه في طاعته، فهذا من الشكر لنعم الله حتى تدوم، وأن نراقب الله ولا ننفق في سبيل الشيطان قليلا أو كثير، فالمال مال الله يعطينا الله إياه للامتحان، وهو سائلنا عنه من أين اكتسبته وفيما أنفقته، علينا أن نتق الله. يشتري بعض الأشياء التي يريد أن يتسلى بها بأغلى الأثمان ولا يقول غالي، بل ربما يقترض من أجل ذلك، لكن لا قال الأضحية والله وصلة 2000 أو كذا، أعوذ بالله، هذا يتضربون من التجار. إيه سنة ما هو لازم نذبحها، تركها، لكن الجهاز الفلاني أو التمشية والنزهة والسياحة لا ما في لا بأس، نبغى ننفع عن أولادنا نروح عنهم الطفش. الله عز وجل ما يغفل ويمهل ولا يهمل، ومن شكر زاده الله ومن كفر فلا يلومن إلا نفسه، فإن النعمة تبقى بالشكر وتزيد وتزول وعياذ بالله بالمعاصي. وتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. من ذكر الله ذكره الله، من ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر في ملأ ذكر الله في ملأ، ومن شكر زاده الله. نسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.